حبايب الحلوين، ان كنا امبارح ولا النهاردة ولا بكرة، الحواديت زي ما بقولكم بتحب الفقر. وكان يا ما كان، كان في زمان راجل غني ولا غني الا الله، والناس الغناي زيهم زي كل الناس، فيهم اللي طيبين وفيهم اللي مش طيبين. والراجل الغني في الحدوتة يا خسارة ما كانش راجل طيب. في يوم من ذات الايام كان في راجل فقير، والراجل الفقير كان عايز ياكل لقمة عيش، وعشان ياكلها دور على شغلة يشتغلها. والراجل الغني قال للفقير: تعال النهاردة اشغلك عندي، اطحن لي قمحتي واخبز لي لقمتي وكنس لي بيتي وعبي لي زيتي وفي الاخر ادي لك رجلين فرختي. والراجل الفقير فرح، هيشتغل قد ما يشتغل وحياخد رجلين الفرخة، وبالليل ياكل من لحمة الفرخة حبة ويشرب من الشوربة حبة. والراجل الفقير قعد طول الليل يشتغل عند الغني، لف الطاحونة وطحن له قمحته، ولع الفرن وخبز له لقمته، مسك المقشة وكنس له بيته، شال البرميل وعباله زيته، وفي الآخر جه ياخد رجلين فرخته. الراجل الغني قال له: افتح ودانك وخليك معايا علشان أقولك على الحكاية. الحكاية واللي فيها إن أنا عايز فرختي تفضل صحية، تمشي قدام بيتي وتاكل قمحتي، وإن شاء الله إن شاء الله لما أزهق من عيشتها وحطها في المية وانتف ريشتها وأكل لحمتها هديلك رجليها. آدي الحكاية واللي فيها، إنما اطمن رجلين الفرخة ليك يعني ليك، محدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيك. كل يوم كان الراجل الفقير يروح للراجل الغني ويقول له: ما جاش الاوان اخد رجلين فرختي واكل لقمتي واشرب شربتي. وكل يوم كان الراجل الغني يقول له: لسه ما جاش الاوان، لكن باذن الله باذن الله هيجي اليوم وازهق من عيشتها واحطها في المية وانتف ريشتها واكل لحمتها واديلك رجليها. ادي الحكاية واللي فيها. وبعد الغني ما يتكلم كتير كان يقول في الاخر للراجل الفقير: اطمن رجلين الفرخة ليك يعني ليه، محدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيه، انت اللي لك في فرختي رجليها. وادي الحكاية واللي فيها. حلوين، باين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل يضحك على الفقير طول الايام، وباين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل مع فرخته ولا حيزهق من عيشتها ولا حينتف ريشتها ولا حياكل لحمتها ولا حيسأل في الراجل الفقير ولا حيديله رجلين فرخته. يبقى المسكين الفقير اشتغل من غير ما ياخد قدرته، باين كده من شكل الكلام. وفي يوم من ذات الايام الفرخة مشيت قدام البيت، لو راحت تقول انا رحت، وان جت تقول انا جيت. والحكاية واللي فيها ان الفرخة خربشت في تراب الارض برجليها، والفرخة قالت: خربشت في الارض برجلي. الفرخة شافت قدرة تحت الارض، الفرخة قالت: ايه ده اللي انا شايفاه بعناية. والقدرة كانت قدرة مال، الفرخة من شطرتها خربشت وطلعتها، تبقى القدرة قدرة مين؟ الراجل الغني قال: القدرة قدرتي واللي جابتها فرختي. راحوا للقاضي، قاضي المدينة حكم وقال: بلاش كلام كتير، القدرة قدرة الفقير، رجلين الفرخة بتاعته مش بتاعت حد، ورجلين الفرخة هي اللي خربشت وهي اللي طلعت قدرة المال من تحت تقطيق الأرض، تبقى القدرة قدرة الفقير. والراجل الفقير بحكم القاضي أخذ قدرة المال، المال بقى ماله واتصلحت كل أحواله. والراجل الغني عاش ندمان في الليل وفي النهار، يستاهل، مين كان قاله يعمل مكار. Thank you. قبل بالحلوين بكرة ان شاء الله. وفي نفس المعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.